بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا مرضيا متقبلا يا عفو يا رحيم. هذا المجلس 57 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ونحن في تتمة باب فضل الفقر والفقراء والتقلل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلي وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، نعم، وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسق. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث أسماء بنت يزيد من السكن رضي الله عنها، تصف لباسا من لباس النبي صلى الله عليه وسلم في طوله، وكانت إلى أكمامه إلى الرسق، وهو مفصل الكف عن الساعد، يسمى بالرسغ. وقد مركم في أن المصلي يقبض باليمنى على رسغ اليسرى، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل أكمام يديه التي تتبعها الناس حتى أطالوها وصارت عنوانا على الكبر، عنوانا على الكبر. وهذا من تقلله من جهة عليه الصلاة والسلام، وهذا في قميصه اللي يسمونه اليوم الثوب، من ألبسته عليه الصلاة والسلام الرداء والعباءة والبردة، ومن ألبسة اللي تسمى الآن بالمشلح والبشت، من ألبسته عليه الصلاة والسلام الجبة، وهي ضيقة أكمام اليدين تشبه اليوم الفروة. وعامة ألبسته من الصوف، من صوف الغنم الخشن والكتان، وهذا قليل، والبرد غالبا من البرد اليمنية، الحبورية اليمنية صلى الله عليه وسلم. وفيه تقلله من مظاهر لبسه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه كدية عرضت الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثاف قد كادت أن تنضج. فقلت: طعيم لي. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبع وبقي منه. فقال كلي وأهدي فإن الناس أصابهم مجاعة، متفق نعم. عليه. هذا حديث جابر برواياته، وهو حديث في الصحيحين يرويه جابر ابن عبد الله بن حرام الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر والأنصار عام الخندق، حيث أشار سلمان الفارسي في تلك الغزوة أن يبقوا في المدينة وأن يحموها من جهة الشمال إلى الشمال الغربي بالخندق، وهو حفرة عريضة لا يجتازها الناس، ولم تكن العرب تعرف ذلك، وإنما هو من البلاد التي فيها المياه والأنهار كبلاد فارس. وطول الخندق تقريبا 1.2 كيلو من جبل سلع في طرفه الغربي إلى طرف جبل الشيخ والشيخة في طرف الحرة الشرقية. حفروا وكانوا ينوفون على 1000، وأخذوا في حفرهم 9 ليالي. قال جابر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عاصبا بطنه، أي رابطا عليه برباط من الجوع، فأخبرت أهلي فقالت ما عندنا إلا جدي، جفرة صغيرة صغار الغنم، وطرف من خبز، خبزهم في المدينة الشعير، فقال اعمليه فإني سأدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشفاقا ممن من جابر على رسول الله. يقول جابر وقد اعترضت علينا كدية، وهي الحصاة الصلبة، عجزوا عن ضربها، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا أعجزهم شيء فزعوا إلى رسول الله، فجاء ونزل وأخذ المعمل وقال أرينيها، فضربها ضربة صلى الله عليه وسلم فخرج منها وهج، قال الله أكبر، فتحت الروم. ثم ضربها ثانية فظهر منها وهج آخر، قال الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضربها الثالثة فقدت هيشم مهيم، تهدمت انهدت صلى الله عليه وسلم. فأخبره جابر سار النبي بذلك، فقم يا رسول الله أنت ومعك 1 أو 2، فقال اذهب إليها وقل لا تخرج الخبز من تنوره ولا تضع البرمة، البرمة الإناء الذي يوضع فيه اللحم وهو يطبخ. ثم نادى صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق من المهاجرين والأنصار أن قوموا معنا إلى غداء جابر، فذهب جابر مسرعا فقال لامرأته ويحك، كلمة تنبيه، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجر والأنصار، فقالت أخبرك بذلك أو أعلمك بذلك؟ قال نعم، قالت الله ورسوله أعلم. هذا من يقينها أن النبي ما دبر هذا التدبير إلا ومخرجه عنده بإذن الله سبحانه وتعالى. فدخل عليها ولم يكن الحجاب قد فرض وقتئذ، لأن الصحيح أن الحجاب فرض بعد الخندق، فقال لا تخرجي الخبز من التنور والبرمة، وهي القدر على الأثافي، أثافي الأحجار التي يركب عليها القدر، فصار يأخذ من الخبز فيكسره ويودمه عليه الصلاة والسلام بما في القدر، حتى أكل المهاجرون والأنصار، أكلوا من هذا الشيء القليل الذي جعل الله فيه هذه البركة الظاهرة في خبزه وفي لحمه. ثم أكل هو وأكل جابر، ثم قال لامرأة كلي وأهلك وأهدي، وفي رواية متصدقي، فإن العام عام مجاعة، من هذا الشيء الذي بارك الله فيه قلته حتى أغناهم مما لو فعلتموه اليوم لم يغنهم ولا 20 ناقة في جدي وفي خبز، لأنها البركة يضعها الله جل وعلا حيث يشاء. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام مبارك في ذاته، مبارك في تعامله، وأعظم ذلك بركته في دينه وسنته صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على أنهم كانوا في حالة فاقة وفقر، شاهده في قول جابر: رأيت النبي عصب بطنه. من أين عصبه؟ من الجوع صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه حال أكمل خلق الله يدل على فضل الجوع وفضل التخفف والتقلل من الدنيا. ومن أحسن وسائل هذا صيامكم أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات. الصيام عبادة وتخفف من الطعام، ويحسسكم بالنعمة في قدرها وبالمحاويج في حالهم وجوعهم. وهذا الشتاء أقبل عليكم، قصر نهاره فسهل صومه، وطال ليله تشبعون فيه من النوم فيناسبكم فيه ويسهل لكم عليكم فيه القيام. فصار الشتاء بذلك ربيع المؤمن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا أقبل الشتاء قال: حي هلا بالشتاء، قصر فيه الليل، قصر فيه النهار فسهل الصيام، وطال فيه الليل فناسب القيام. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم، أقرأ الروايات ولا ما يحتاج؟ لا، حديث أنس. أنس، أي نعم. وعن أنس بن مالك، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه فقال لي رسول الله: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: الطعام؟ قلت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا فانطلقوا. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبي طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمه. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي ما عندك يا أم سليم. فأتى بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: إذن لعشرة. فأذنت لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة. فأذنت لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة. فأذنت لهم حتى أكلوا، أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. هذا حديث أنس ابن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهم، خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عن أبيه لأنه ينادي أباه: أبا طلحة يا أبتي، لأنه ربيب أبي طلحة وهو زوج أمه لما عافت أباه مالك بن النضر لأنه لم يسلم، فهرب مالك إلى بلاد الشام ومات هناك على دينه صلى الله العفو والعافية. وأعظم مهر مهر أم سليم، اشترطت على أبي طلحة لما خطبها أن يسلم فأسلم. الله أكبر. فيقول أبو طلحة: إني لأعرف صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوعه، فهل عندك شيء يا أم سليم؟ قالت عندي قريصات من شعير. قال فابعثيها إليه، فلفتها بخمار خرقة، ثم جعلتها في ثوب ابنها أنس وردته بباقي الثوب، غطته بباقي الثوب. فجاء أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد وحوله أهل الصفة وهم ما بين 70 إلى 80، فاستحيا أنس أن يتكلم، وقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام فرفع رأسه، فقال الطعام؟ فقال أنس نعم يا رسول الله. قال قوموا إلى أبي طلحة. يقول أنس فذهبت أعدو بين أيديهم، يعني أمامه، فأخبرت أبا طلحة يا أبتي هذا رسول الله جاء ومعه الناس. فقال أبو طلحة رضي الله عنه لأم سليم رضي الله عنها أعندك شيء؟ فهذا رسول الله جاء ومعه الناس. فقالت رضي الله عنها من كمال علمها ويقينها الله ورسوله أعلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم وهي خالته من الرضاعة، فقال ما عندك يا أم سليم؟ قالت هو هذا الخبز وعكة فيها شيء من دهن. فيدم الخبز بالدهن وقال يا أنس أدخلهم علي 10 10. تخيل الموقف، متكومين عند الباب وأنس يدخلهم 10 10، وهو يضع لهم الخبز الميدم بما في هذه العكة، ويشبعون ويدخل 10 حتى استوفوا هؤلاء الجميع وهم نحو من 80 صلى الله عليه وسلم. ففيه ما أدرك القوم وهم خيرة أهل الدنيا من الفقر والحاجة والفاقة، وفيها حبه عليه الصلاة والسلام لتعدي المنفعة في العمل في العبادة في الصدقة. ومن ذلك أمره أن من طبخ لحما فليكثر من أين؟ من مرقها، وليتعاهد به جيرانه. وش تقول يطقون عليكم جيرانكم معهم جدر معه ما به إلا مرق، ما تستغربونه يا أخواني؟ وربما تستحقرونه، ما تعودتم لهذه النعم التي ترفلون بها وتنعمون بها ليلا ونهارا. فكل ما تعدى نفعه عظم عند الله أجره. وفيه استحضاره الإذن والميانة من جابر أولا ومن أبي طلحة وأم سليم ثانية. وفيه أن الطاعم آخر من يطعم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقدم لهؤلاء ويطعمون ثم يطعم هو. ومرنا في حديث أبي هريرة لما وجد عند أهله ماذا؟ لبنا أهدي إليه، فأرسل أبا هريرة إلى أهل الصفة يأتي بهم فشربوا، ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم القدح أبا هريرة فشرب، ثم قال أشرب، ثم قال أشرب، حتى قال أبو هريرة والله لا أجد له مسلكا. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة. وفيه أيضا الإيثار، يؤثر غيره على نفسه، يؤثر غيره مهما كان فيه من الجوع. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشكى أبدا، لم يتشكى، يصبر، وهذا شأن أهل المروءات وأهل الكمالات، الصبر وعدم التشكي. فإن أخبر يخبر تعليما لا شكوى، إخبارا لا شكوى. متى أخبر؟ لما وجد أبا هريرة وأبا بكر وعمر وهم في حال من الجوع، فسألهم ما بكم؟ فأخبروه بالجوع الذي بهم، وكشفوا وإذا قد ربطوا على بطونهم حجرا حجرا. أخبر عليه الصلاة والسلام بفعله لما كشف وقد ربط على بطنه حجرين. هل هذا شكوى ولا إخبار؟ إخبار محض لا شكوى، لأنه لا يشتكي إلا إلى الله، كما قال أبو الأنبياء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث خلجات النفس وكدرها، والحزن خوفه وقلقه وحزنه. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وفيه رأفة النبي عليه الصلاة والسلام وعطفه على إخوانه وعلى أصحابه. فها هنا في حديث أنس ألحق معه أهل الصفة جلساءه، ما لهم أحد. وفي حديث جابر ألحق معه من؟ المهاجرين والأنصار، فأغناهم جدي وشيء من كسرة خبز يدمه لهم، وهي المسمات بالبرمة، يقطع اللحم فيها وتطبخ فيصير لها مرق ويصير لها إدام من هذا اللحم. فاللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم يا ربنا كثيرا، لك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد والشكر حتى ترضى، وإذا رضيت وبعد الرضا حمدا يكافئ نعمك ويوافي مزيدها، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. إذا علمنا هذه الأحاديث التي طال فيها المصنف في عرضها جزاه الله خيرا، فإنها ليست لمجرد القصص أو التأثير اللحظي فنخرج من المسجد ونعود على ما كنا فيه، تحتاج منا إلى عمل، وأول العمل النية الصادقة أن تغير من مألوفاتك في التخم وفي التصبر والتقلل والتجوع من الدنيا. ثانيها أن تترجم ذلك إلى عمل، ما هو مجرد معلومة في ذهنك، لا، أعمل. ومن أحسن وسائل هذا هو الصيام، ومن وسائله النظر في الآخرة ونعيمها. تتقلل من الدنيا في مأكلك ومشربك وملبسك ومركبك ومسكنك، لا يصير همك هم الجهال من النساء والبزران والأولاد، الفلانيين عمروا وحطوا مجالس وأثثوا وشروا وزينوا، لا تنزل إلى هذه الدركات، وارفع رأسك. عندك فضل مال، وسع به توسعة لا بطر فيها على نفسك وأهلك، وقدم لآخرتك، وتقلل من الدنيا، فإن التقلل منها سبب في العزوف عنها والزهد فيها وغنات قلبك بالآخرة والعمل لها والاجتهاد والسعي للنجاة فيها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يعيذنا من ضد ذلك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، وأن تحيينا حياة طيبة وتتوفانا وأنت راض عنا غير غضبان. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا جواد كريم، وهو أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم، تكلمت عن يعقوب يا شيخنا عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأنه يشكو إلى الله سبحانه وتعالى، ألم يكن لا يوجد أحد فلذلك لم يشكو؟ ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبو بكر الصديق وقال: أتريد أن تسافر؟ قال: نعم. راجل؟ قال: نعم. قال: انتظر فربما يكون لك صاحب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم على رسول الله. أولا، يعقوب لا نستطيع أن نقول ما في أحد فيه، ومنهم جبريل الذي يأتيه بالوحي، وهذا جده إبراهيم لم يشكو إلى جبريل، وإنما كان قوله لما جاءه جبريل وهم يرمونه بالمنجنيق قال حسبي الله ونعم الوكيل، حتى ما شكى إلى جبريل. وهؤلاء الكمل من الرسل أسوتنا وقدواتنا يشكون إلى الله جل وعلا، نبينا لم يشكي إلى أحد. أراد الصديق أن يهاجر فأمره النبي أن يستأخر، ومنية الصديق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال استأني فلعله أن يؤمر لي أن أمر بالهجرة فتكون رفيقا لي. ولهذا صار أبو بكر يتحفز لها متى يؤمر، حتى جاءهم النبي في ساعة لم يكن يأتي أبا بكر به فيها وهي القائلة، فطرق الباب عليهم فقال أثم أبو بكر؟ قالوا هو قائل نايم نمت القيلولة، وهي الضحى السبير. فلما أيقظوا أبا بكر قالوا هذا رسول الله بالباب، فزع رضي الله عنه قال ما جاء برسول الله في هذه الساعة إلا أمر جلل، الحديث الذي سبق، فليس في هذا شكوى من أبي بكر من رسول الله إلى أبي بكر، وإنما هو اختصاص له بالصحبة، اختصاص لأبي بكر بالصحبة التي لم يخص بها أحدا غيره، فجاءت ممدحة من عظيم ممادح أبي بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وفيها قول صارخ الجن جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سم. يقول أخوكم أن هناك أثرياء وهم بخلاء على أولادهم، فهل الأولاد يعني كيف يتصرف الأولاد مع أبي مع أي نعم؟ لا يصح أن يقاضي الابن أباه، فإن هذا من أول درجات العقوق وسيجدها في أولاده. والحمد لله ما دام أن الآباء مسكنون أولادهم معيشونهم ولو بالحد الأدنى من المعيشة فهذا كافي. أما التوسع مثل آل فلان ومثل بني فلان ما يلزمه ولو كان غنيا، ويجب على الآباء أن ينتبهوا، فإن النفقة الواجبة والنفقة المستحبة أولى ما تكون في الأولاد، هذا من جهة، والأهل هذا من جهة، ومن جهة ثانية ألا يكون ذلك الإنفاق مشوبا بالسرف والترف حتى ينشأ هؤلاء على دلال لا يستطيعون يتصرف فيه مع مساغب الحياة. والمال الذي ينفع هو الذي ينفعك في حاجة في ما أكلته ولبسته وأفنيته أو تصدقت به فأبقيته، والله أعلم. نعم سم. لا، البركة من الله سبحانه وتعالى، أما يعتقدها في من جاء أن هو البركة أو حلت بمنزوله البركة فلا، لكن يقول الله يجعلك مبارك، الله يجعلك مبارك، الله يجعل في مجيئك بركة، لا أن يعتقد أن هو بذاته بركة، قد يكون بركة وقد يكون نقمة، وهذا من أسباب الغلو والتوسع في الأحاديث والمهايطات فيها عند الناس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.